يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التطهر بماء متغير بطاهر إذا تعذر غيره؟ هذا هو الصحيح، لا بس إذا كان متغيرا بطاهر ولم يغلب عليه، ما يغلب عليه، إنما هو تغير يسير، فلا بس، هذا هو الصحيح أنه طهور. أما إذا غلب عليه وانقلب اسم الماء إلى اسم آخر فلا، يعني هذا ما هو بماء. نعم.